من أجل أن يفسخ البيع. فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن بيع المسلم على المسلم حرام سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار. السؤال جاء وقت السؤال الآن. فيصل. نعم. هل يجب انكار في سلسة الجرائم؟ ما في سؤال. الآن بعض أمور النساء الحادثة يعني في تجمل أو كذا، ومنكرات بعض الأفراح، ومنكرات في كثير من البيوع اللي فيها تساهل وقد يدخلها بعض الربا، فهل نمنع الناس وننكر عليهم من أراد أن يلج بابا في شبهة من هذا سجل الجرائم؟ والله ما أستطيع أن أعطي جوابا عاما، هذا يرجع إلى ولي الأمر. إذا كان ولي الأمر عنده فقه في دين الله وحكمة في سياسة عباد الله هل يفعل ما يرى أنه صالح أو فيه درء للمفسد؟ في ايش؟ لا احد يتكلم في المذاهب والاختلافات. نعم. الصوفية وكذا العقائد ممنوع لا يتكلم في احد. والمنكر يكون ظاهر والاستغاثة والدعاء لغير الله يكون ظاهر. هل يكفي الانسان طالب علم ان يدعو الناس لقبائل الاعمال؟ لا. ولا بد ان لا يهاجم. لا يهاجم الاخرين لا سيما اذا كانت القوه فيه كبلد يغلب عليه الصوفيه، ولكن يبين الحق. والحق اذا بين على وجه صحيح مقنع انصرف الناس اليه. ولكل مقام مقال ولكل حاله حكمها خاص. اذا منع ممنوع ما ترد عليه؟ ما ارد عليهم ابدا، لكن بين الحق. لا أقول إن هؤلاء ضالون هؤلاء متجهون، ما نتعب ما دمنا نخشى من الشر، لكن أبين طريق السلف وما دل على كتاب السنة من الأعمال العبادات والأخلاق والآداب. نعم ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك هذه غيبه ولا ما يغيبه؟ يعني ذكر إنسان في المجلس قال سيتكلمون فيه، نسأل الله العافية. معنى هذا أنه قد فاق الناس كلهم في الشر. ما يجوز. لكن لو قال لا تكلموا فيه فنأثم في غيبة الناس هذا طيب. إيش الآلف؟ نعم نعم. هو يخاف الله، الطريق المثلى أن يخوف بالله ويذكره مفاسد الحسد، لو لم يكن من مفاسد الحسد إلا أنه من أخلاق اليهود لكان كافيا فرق. نعم نعم. طيب. فهل هذا يكون لا هذا بارك الله فيك في دليل صريح حديث ابي مالك الاشعري الذي رواه البخاري وصححه اهل العلم. مصافحه المراه ايضا فيها حديث في التهديد والوعيد، ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم يد امراه مع انه يبايع النساء، هذا خلاف رأي ينكر على فاعله. نعم ما هي الطريقة الشرعية